الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة السادسة: الربوبية توحيد الله بأفعاله. الربوبية توحيد الله بأفعاله، وهذا هو تعريف توحيد الربوبية، وهو أول قواعده. وذلك لأن العلماء مجمعون على أن الله عز وجل تصدر منه أفعال، فالإحياء فعله، والإماتة فعله، والتقدير فعله، والرزق فعله، والإضلال فعله، والهداية فعله، والإعزاز والإذلال فعله، والإعطاء والمنع فعله، كل ذلك يعتبر من فعل الله عز وجل. فالواجب عليك كعبد خلقك الله عز وجل في هذه الدنيا أن توحد الله عز وجل بالأفعال الصادرة منه، فتوحيدك له بأفعاله واعتقاد عدم مشاركة أحد له فيها، هذا هو توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، فتقول: لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا مالك إلا الله، لا خالق إلا الله، لا متصرف إلا الله، إلى غير ذلك من سائر أفعاله تبارك وتعالى. وأما توحيد الألوهية فستأتينا قاعدته بأنه توحيد الله بالأفعال التي تصدر منا، فتوحيدك لله بفعلك أنت ألوهية، وتوحيدك لله بفعله هو ربوبية، والله أعلم.